ما متعلق بالموضوع. ذاك ماذا يكون صنع الله سبحانه حكمته يبينها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في الثقة والتمهيد الذي قدمنا في خدمة الإخوة نتيجة هذا التمهيد أنه استفدنا من الآيات والروايات أن الطفل في بطن أمه يمر من مراحل التكاملية في تكوينه، هذا ظاهر الجسم وداخله هي، وكل مرحلة من مراحله هي يعد خلقة حسب تعبير القرآن المجيد. ومعلوم أنه كل خلقة يمكن وصفها بالمستوية وبغير المستوية، والأصل في القيود أن تكون احترازية. فهذا الذي تحصل من تمحيدنا المتقدم. ثم بعد ذلك نقول إنه في مقام الاستنباط بل سلك حكيم الفقهاء مسلكا على مبناه الشريف، وهو أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، فالروايات الدالة على كفاية 14 وإن كانت ضعيفة سندا بل إلا أن الأصحاب عملوا بها، بل أدعي الإجماع على ذلك، فتصبح هذه الروايات صريحة. إذن فيقع المعارضة على مسلكه الشريف بين هذه الروايات الدالة على كفاية 14 والروايات الدالة على كفايتهم بل تمام استواء الخلقة، بحيث قد يتحقق استواء الخلقة وقد ولا تكون 14، ويحتمل ذكره الشكل أن لا تتحقق، يعني لا يتحقق استواء الخلقة بعد 14 إذن، ولو لم ينكر لكن احتمال موجود. فعلى هذا تقع المعارضة في صورة اختلاف عنوان 14 وعنوان استواء الخلقة. فحينئذ يقول الترجيح الذي يدل على اعتبار 14 ترجيحا للأظهر على الظاهر، ولم يبين وجه الأظهرية، والذي أتخيله أنا أنه يقصد التحديد ب14، هذا في مقام التحديد وتلك ليست في مقام التحديد، فالتي في مقام التحديد يعتبر عدل ونعم ونص، والذي لا يدل على تحديث مقام التحديد يعتبر ظاهر. فحملا للظاهر على الأظهر هذا نفتي ب14. هذا المسلك سلكه حكيم الفقهاء، وهذا المسلك هذا لدينا غير طامن. أولا مبني على المبنى الذي لا نقول به، وهو جبران الرواية ضعيفة بعمل الأصحاب، ها هنا سيد اعتمد على ذلك. هذا إشكال مبنائي ولا يسوى فيه مقام البحث شيئا. ومناقشة أخرى عندنا أنه ما أفاده من أنه هذا أظهر وذاك ظاهر هذا غير واضح، بل كلاهما في قوة واحدة من حيث الظهور والخفاء، لأن كل واحد منهما ورد في مقام التحديد، ذاك يكون التحديد وشرط إذا استوت خلقته، قال إمام إذا استوى الخلقة، فمعنى ذلك تلك في مقام التحديد وهذه عدن في مقام التحديد. غاية ما هنالك أن معيار التحديد في أحدهما غير معيار التحديد في الآخر، ليس أحدهما في مقام التحديد والآخر ليس في مقام التحديد حتى يكون نص وظاهر. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه مع قطع نظر عن فساد المبنى غير واضحين. فإذا ما الحل من هذه المعضلة؟ ما دلنا هذا في ميدان المعركة الملاكمة علميا، بل ما دلنا في ذلك، نقول ليس في أيدينا إلا رواية واحدة معتبرة، وهي رواية الأولى في الباب 12 من أبواب هذا غسل المجيد. عندنا رواية معتبرة تلك التي قرأناها من الكافي، ولكن تلك أجنبية عن محل البحث. تلك رواية الجهومة هذه رواية أجنبية لأنها واردة في مكان بيان مراحل الخلقاء، وأن كل أمر يدور مدار إرادة إلهية فقط، هذا فقط. وأما متى يجب التقصير، متى لا يجب التقصير، ليس تلك الرواية في تحديد ذلك. ولذلك رفض صاحب الجواهر للذكر تلك الرواية كان في محله جزمان، كان ما ينسمان هذه الرواية ليس جبتوا في البين، هذا كانه يرد على صاحب الحدائق قد صلى الله أرواحهم الطاهران. تلك الرواية أجنبية، فإذا ما بكت عندنا إلا رواية، كنا روايتان موت تلك أسكتناها، وبكت في المقام في اليد رواية معتبرة واحدة. هذه معتبرة واحدة إذا رويت بسندين، بعهد السندين فقط، هذا أنه يجب، يعني اكتفى الإمام بالسؤال الذي جاء هذا بكلام السائل وفقط حكم كان يجب. وأما في رواية ثانية يجب إذا استوى، يعني نفس الشرط الذي كان مذكورا في سؤال السائل عاد الإمام سلام عليه، فيثبت لكلامه مفهوم. وبخلاف لو كانت تلك الرواية اللي بدون كلمة استوى فلا يوجد الشرط هناك في كلام المعصوم، إنما يوجد في كلام السائل فقط، لا يكون للكلام مفهوم. ومعلوم في الدراية إذا اشتمل السند على زيادة دون أخرى فيؤخذ الخبر المشتمل على الزيادة. بهذه الطريقة استخلصنا هذه الرواية مع الإضافة، هذه بكت في الميدان، في ميدان المعركة فقط هذه الرواية. ومقتضى بياننا المتقدم ذكرنا في الأمس هاي مجملة، باعتبار كل مرحلتين من مراحل الخلقة من مراحل النمو خلقة عبر عنه بالخلقة في الرواية في الآية الشريفة، خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، كل خلقة خلقة خلقة. فكل لحظة من لحظات نمو الطفل في البطن أمه خلقة جديدة. فإذا كانت خلقة جديدة وخلقة على أسف القيود أن تكون احتراضية، فإذا كل خلقة إما مستوية أو غير مستوية. وصدر الحكم من الإمام والموضوع هو الخلقة المستوية، كل خلقة مستوية. ونعلم الإمام لا يريد الإطلاق جزما بحيث يسمى العلكة والمضغة، إذن هذا كتان لا يريد هذا، فإذا يريد بعض هذه الخلقات المستوية وبعض الآخر لا يريد الإمام قطعا. فأسجاع الإجمال عدل ما بيته ظلم صوف، فيقول قولت بعد ذاك أخينا الجديد كل صوت مسخر، هذا إجمال عدل. فلما جاء الإجمال فنحن إذا تتبعنا في كلمات القوم نجد أنه أربعة أشهر قدر متشكل، أربعة أشهر فما فوق هو قدر متشكل. وإذا واحد حصل له اليقين بأربعة أشهر فيكون حد عنده أربعة أشهر مثل حد عندي وعند كثير من الفقهاء أربعة أشهر، هذا قدر متشكل. ما دونه هو هذا مشكوك فيه يدفع بالبراءة. وإذا واحد لا عنده قدر متشكل من ستة أشهر فما فوق، فيكون ستة أشهر فما فوق يجب التقصير يفتي، وما دون ذلك تجري فيه هذا كلام كلام درسي هذا بل هذا يعني ما دام مسألة البراءة وأصل عملي صار، يعني ما بقى دليل هذا يستدل به إنسان، وصل نوبة إلى الوصول العملية. فلما دام وصل إلى الوصول العملية واحد كل هذا كل هذا لا أحتمله، ما تحتمل قد حجيته ذاتية، وأنت هذا مسلم وأنت مكلف بمقتضى قطعي. يعني لما دام ما تمسكت بظهور أو بالعموم حتى تناقشوني، جاي أستدل بالإطمئنان الشخصي فقط، وكل واحد أصبح إطمئنانه الشخصي. وهناك بعض الخصوصيات في الرواية في المسألة تراها يزيد نتكلم فيها إن شاء الله، والحمد لله.